آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن قال أجرتك هذه الأرض بثلث الخارج منها، فقال أحمد رحمه الله: يصح. واختلف أصحابه، فقال أكثرهم: هي إجارة صحيحة يشترط فيها شروط الإجارة. وقال أبو الخطاب: هذه مزارعة بلفظ الإجارة، فيشترط فيها شروط المزارعة، وحكمها حكمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه، ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى. رواه أبو داود. ولأنها قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا في إجارة الأرض، في تأجير الأرض الزراعية. وتأجير الأرض الزراعية بدراهم جائز، بالذهب أو بالفضة أو بأي عروض دون المطعوم، فإنه جائز. أجرها مثلا سنة بقطيفة، بسيارة، بكذا بكذا، هذا جائز. أجرها بمطعوم من جنس ما يخرج منها، مقدر 30 صاع، 40 قفيز ونحو ذلك، هذا لا يجوز، لأنه أجرها بطعام من نوع ما يخرج منها بمقدر معلوم لا يدرى، قد لا تنتج هذا القدر، قد يؤجرها ب100 صاع مثلا ولا تنتج هي نفسها إلا 80 صاع، فلا يجوز مثل هذا إذا كان بمطعوم من جنس ما يخرج منها. إذا كان بمطعوم من غير ما يخرج منها فهذا مثل الأول في المتاع ونحوه، إذا لم يكن مما يخرج منها. إذا أجرها بجزء مشاع مما يخرج منها، هذا موضوع هذا الفصل، بجزء مشاع مما يخرج منها. قال: أؤجرك هذه الأرض تزرعها وتعطيني نصف، ثلث، ربع ما يخرج منها من ثمرها. هذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله، قال أجازه أحمد، قال أحمد رحمه الله: يصح. واختلف أصحابه، أصحاب الإمام أحمد، منهم من أجاز هذا ومنهم من لم يجزه، لأن من لم يجزه استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تأجير الأرض بجزء مما يخرج منها، قال: لأن هذا تأجير، قال العلماء: لأن هذا تأجير، والأجرة لابد أن تكون معلومة، والجزء الخارج من هذه الأرض ما ليس بمعلوم، ما يدرى ماذا يكون. قال: مثلا أؤجرك إياها بثلث ما يخرج منها مثلا، هذا ظاهره واضح، لكن الأجرة مقدرة بماذا؟ بالثلث، بالنصف. كم الأجرة؟ لو اختلفوا ما يدرى كم، لأن المنع والإجازة يحسب له حساب. لو اختلفوا ماذا يكون المآل؟ لقال مثلا: أجرتك إياها بنصف ما يخرج منها، هذا في بادئ الأمر عندنا يكون واضح، لكنهم في أثناء العقد اختلفوا، وإذا اختلفوا ماذا سيكون الثلث الخارج منها؟ ما ندري، قد يكون الثلث الخارج منها 100 صاع، وقد يكون 30، وقد يكون 80، وقد يكون أقل أو أكثر، فلهذا نهى عنه ولم يجزه كثير من أئمة الحنابلة، كذلك من العلماء الآخرين على مستوى المذاهب الأربعة قالوا هذا من نوع المخابرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: فإن قال أجرتك هذه الأرض بثلث الخارج منها، فقال أحمد يصح يصح، إذا اختلفوا قال يرجع مثلا إلى أهل الصنف كم يقدر مثلا مقدار الخارج من هذه الأرض، كم يقدر الثلث، يرجع إلى أهل الصنعة وأهل العمل هذا يعرفون تقديره. واختلف أصحابه فقال أكثرهم هي إجارة صحيحة يشترط فيها شروط الإجارة، قال هي إجارة والإجارة يشترط فيها شروط الإجارة، ومن شروط الإجارة ماذا؟ أن تكون الأجرة معلومة، أن تكون الأجرة معلومة، وهنا الأجرة غير معلومة. وحكمها حكمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى. استدل المانعون بهذا الحديث، رواه أبو داود، ولأن هذا مجهول، يعني الربع والثلث صحيح إنهم اتفقوا إلى آخر الوقت فهو معلوم ومآله للعلم، لكن لو اختلفوا في أثناء العقد ماذا يقدر الثلث؟ ما يدرى. فلم يجوز أن يكون عوضا في الإجارة كثلث نماء الأرض أخرى، ثلث نماء أرض أخرى، قال أجرك هذه الأرض وأنا هذه الأرض مثلا أسلمك إياها الآن، لكن أنت يمكن يمضي سنة أو سنتان مثلا ما استغللتها ما استفدت منها، لكن أريد أؤجرك الأرض هذه بثلث ما يخرج من أرضك الثانية التي بين يديك الآن مزروعة، هذا لا يصح لأنه من نوع هذا في جهالة ولا يدرى مقدار الثلث. فلم يجوز أن يكون عوضا في الإجارة كثلث نماء الأرض أخرى، ثلث نماء أرض أخرى هذا لا يصح، يعني معناه تأجير الأرض بثلث ما يخرج من هذا، يختلف عن المزارعة، لأن إذا كانت مزارعة لها شروط المزارعة وما يلزم لها، والمزارعة يكون شريكان في الناتج، والناتج عرفنا إذا اختلفوا وكان بعد ظهور الثمرة أو قبل ظهور الثمرة كل هذا مرتب، لكن إذا كان هذا على سبيل الأجرة وسبيل الأجرة لا بد أن تكون الأجرة معلومة. فإن كانت بشيء معلوم من جنس ما يخرج منها فلا يصح، لأنه يحتمل ألا يخرج إلا هذا القدر. وإن كانت بجزء بشيء معلوم من غير ما يخرج منها صح، يقول مثلا أؤجرك هذه الأرض تزرعها بر أو شعير أو كذا السنة بعشرة أكياس سكر، هذا يصح لأن الأجرة معلومة، عشرة أكياس سكر معلومة، لو حصل خلاف أو حصل كذا يقوم السكر ويعلم، بخلاف ما إذا قال بعشرة أكياس بر مما يخرج منها نقول يمكن ما يخرج إلا 8 أكياس، فالمستأجر يدفع ما يخرج منها وزيادة على ما حصل منها، ففيه إضرار بالمستأجر. وقد يخرج منها شيء كثير في خير عظيم، مثلا إذا قال بعشرة أكياس بر يخرج منها آلاف الأكياس مثلا، فعشرة الأكياس شيء بسيط، فيكون فيه ضرر على المؤجر. وإنما التأجير بشيء غير ما يكون من ناتجها. فصل. وحكم المزارعة حكم المساقات فيما ذكرناه من الجواز واللزوم وما يلزم العامل ورب الأرض وغير ذلك من أحكامها. وحكم المزارعة، الآن الكلام في المزارعة، وسبق الكلام في المساقات، وعرفنا الفرق بين المزارعة والمساقات. المزارعة يعطيه أرض يقول ازرعها، المساقات يعطيه نخل أو شجر يقول أسقها. يفهم من لفظها، لفظ مزارعة زرع، لفظ مساقات سقي. فيقول رحمه الله وحكم المزارعة حكم المساقات، لأن المساقات هي الغالب وهي الكثيرة بين الناس. المساقات يسلمه النخيل والأشجار والفواكه، ويقول تقوم عليها لمدة سنة أو خمس سنوات أو أقل أو أكثر بكذا، بجزء مما يخرج منها ونحو ذلك، هذا يسمى مساقات. المزارعة غالبا هي فصلية، ما تكون سنوات، زرع موسمي ستة أشهر مثلا، وبعض الزروع مثلا البقول ونحوها ثلاثة أشهر وأقل من هذا مثلا، فهذه أقل. فلهذا ألحق المزارعة بالمساقات، قال هي مثلها. في ماذا يرحمك الله؟ قال فيما ذكرناه من الجواز واللزوم، أن حكم المزارعة هل هو عقد جائز أو عقد لازم؟ على ما تقدم في المساقات. وما يلزم العامل ورب الأرض، فرق هناك رحمه الله بين ما يلزم العامل ورب الأرض. قال يلزم العامل ما في إصلاح للثمرة لأنه شريك فيها، ولا يلزم العامل ما فيه حفظ الثمرة وبقاؤها مثلا من الجدران والآبار والمكاين والأمور، هذه مقصودا بها الثبوت والبقاء، ما تلزم العامل. العامل يبي يزرع الأرض ستة أشهر مثلا، يقال له سور الأرض، إذا كان يتطلب الأمر تسوير الأرض يقال تسوير الأرض عليك، يقول لا، أنا مدتي ستة أشهر أزرع فيها. تسوير الأرض لحفظ الأرض من المارة والحيوانات ونحو ذلك، هذه تلزم رب الأرض، لأني أنا ستة أشهر والحر، فإذا رحلت أرحل بجداري معي؟ لا، الجدار باقي له. قصر الماء واحتاج إلى حفر بئر مثلا، يقول رب الأرض للمزارع احفر البئر، يقول لا يا أخي، البئر تبقى سنوات، أنا مدتي ستة أشهر أو سنة تلزمني بحفر بئر ثم أرحل واتركها لك، حفر البئر لك وباقي في أرضك. فيقول رحمه الله ما يلزم رب الأرض في المساقات يلزمه في المزارعة، وما يلزم العامل في المساقات يلزمه في المزارعة. وتقدم أن قلنا ما يراد به البقاء والحفظ هذا على رب المال رب الأرض، وما يراد به حفظ الثمرة وتنمية الثمرة مثل الثيل ونحو الذي يكون بين الزروع، ومثل الحشائش التي تضر الثمرة، هذه من يتولاها؟ العامل، لأن هذه حفظ الثمرة. جدار انهد يقال لرب الأرض تعال ابن الجدار يا أخي، لأن إذا ترك ساقط ضاعت المزرعة وأكلتها الحيوانات والمارة ونحو ذلك، هذا عليك. الماء قصر ويحتاج إلى حفر بئر، نقول تعال رب الأرض هو الذي يحفر البئر، لأن البئر مقرادا بها البقاء والاستمرار، وهو يحفظ المزرعة ويحفظ الأصل، يحفظ الأشجار لا تموت من قلة الماء، وهكذا. مكينة مثلا كانت المكينة موجودة، خربت المكينة، يقول رب الأرض للمزارع مثلا أو المساقي أحضر مكينة لأن هذه خربت على يدك، يقول لا أحضر مكينة أنا مدتي سنة 8 أشهر والمكينة 80,000 90,000 10,000 ما تلزمني. على من تكون المكينة؟ على رب الأرض، لأن مرادا بها البقاء. فكذلك المزارعة، إذا مثلا بقي على الزرع يحصد مثلا 20 يوم أو شهر لكنه يحتاج ماء، المكينة خربت، يقول رب الأرض للمزارع اشتر مكينة، هات مكينة لسقي الأرض، يقول لا يا أخي أنا ما بقي إلا 20 يوم نحصد وننتهي، كيف اشتري مكينة 70,000 80,000 أقل أكثر؟ لا، هذه تكون على من؟ على رب الأرض لأنها باقية. وهذا معنى قوله رحمه الله وما يلزم العامل ورب الأرض، يعني شيء يلزم العامل وشيء يلزم رب الأرض. في المساقات مثلها المزارعة. نعم. لأنها معاملة على الأرض ببعض نمائها، لأنها معاملة على الأرض ببعض نمائها، وتلك معاملة على الأشجار ببعض نمائها مثلها سواء بسواء. نعم. لكن غالبا المساقات قد تستمر سنوات، المزارعة موسمية 6 أشهر 8 أشهر ينتهي. نعم. وإن كانت الأرض ذات شجر فقال ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف، أو قال ساقيتك على الشجر بالنصف وزارعتك الأرض بالثلث جاز، لأنهما عقدان يجوز إفرادهما فجاز جمعهما كعينين. وإن كانت الأرض ذات شجر، قل مثلا الأرض فيها نخيل وفيها أشجار فواكه واسعة شاسعة، يقول للعامل مثلا مزارعة ومساقات في آن واحد، مساقات للشجر ومزارعة للأرض البيضاء، لك الثلث في المساقات والمزارعة، لك النصف في المساقات ولك الثلث في المزارعة، أو العكس يصح، لأنه يصح يكون العقد عقد مزارعة فقط وعقد مساقات فقط ويجمعهما في عقد واحد. فصل. ومتى سقط من الحب شيء ثم نبت في عام آخر، أو سقط من حب المستأجر ثم نبت في عام آخر، فهو لصاحب الأرض، لأن صاحب الحب أسقط حقه منه بحكم العرف، بدليل أن لكل أحد التقاطه، فسقط كما لو سقط النوى فنبت شجرا. هذه تحصل يعني وتتكرر، متى سقط من الحب شيء ثم نبت في عام آخر، هو أجر الأرض أو زرع عليها وحصدوها وتقاسموا الثمرة وانتهت، عند الحصاد وعند جمع الحبوب ونحوها بطبيعة الحال يتناثر حبوب في الأرض، الأرض سلمها العامل لربها رب الأرض انتهى مدته، رب الأرض ما زرعها زراعة جديدة وما سلمها لأحد بقيت، جاءت الأمطار الموسمية فنبتت الأرض كأنها مزروعة، يأتي العامل فيقول يا أخي أرضنا التي زرعناها في العام الماضي الآن نبتت، منين نبتت؟ من حبوبي أنا وأنت، فهي بيني وبينك، أنا شريك لك في هذا الزرع يا أخي لأنه من حبوبنا، ولو أجرتها لغيري ارتفعت يدي عنها، ولو أنك زرعتها ارتفعت يدي عنها، لكن بقيت على حبوبي أنا، فأنا شريك لك في هذا. هل يكون شريك؟ قال لا، لأنهم ما اتفقوا على بذرها وبقائها مدة معينة، وإنما ذاك نقل حبوبه كاملة وما ترك إلا ما عجز عن حمله، لو استطاع أن يأخذه أخذه، لكنه تناثر شيء قليل بالنسبة للحبوب الناتجة من الأرض، لكن البذر مبروك، القليل منه يكفي. لمن يكون هذا الزرع؟ لأنه قد يكون مثل زرع العام الماضي وأكثر. لمن يكون؟ يكون لرب الأرض، والعامل رفع يده ليس له فيه شيء، لأن العرف جرى على أن العامل إذا رفع يده عن الأرض خلاص ما يكون بقي له شيء، ولا يقول بقي لي حبوب في أرضك، ما له شيء، حبوبه ما تركها إلا رغبة عنها، ولو تمكن لأخذها، لكن يكلفه لقطها أكثر من قيمتها. يكلم مجموعة من العمال يلقطون حبة حبة مثلا، تكلف العمال كثير، بينما لا ترك الحبوب هذه ما تضره، وجرت العادة والعرف على أن الأرض إذا زرعت يتساقط شيء من حبوبها وينبت في العام القادم إذا لم تزرع زراعة جديدة. فهذا قد يحصل، ويقول العامل يتصور، يقول هذا من حبوبي فأنا شريك لك فيه، يقول المؤلف لا، بل هو للرب فهو لصاحب الأرض وليس للعامل فيه شيء، لأن صاحب الحق الحب أسقط حقه، يعني ما تركه سلف أو قربة أو مزارعة، وإنما تركه رغبة عنه، يقول له خذه. وربما قال رب الأرض مثلا أنا أحب أن تأخذه لأني أريد أن أزرعها نوع آخر، فخذ حبك، فهو يسره أن يترك ولا يلزم بلقطه، فهو لصاحب الأرض لأن صاحب الحب أسقط حقه منه بحكم العرف، العرف جاري على أنه ما يكون له في السنة القادمة فيما بعد، بدليل أن لكل أحد التقاطه، يعني لو جاء ناس يلتقطونه غير صاحب الأرض وغير صاحب الحب غير صاحب العمل ما أحد يعترض عليهم، لأن هذا متروك، مثل اللقطة التي تركها صاحبها رغبة عنها، من شاء أن يأخذها يأخذها، كما لو سقط النوى فنبت شجر، كان له شيء من الثمرة مثلا وترك شيء من التمور مثلا في الأرض، فنبتت النوى، نبتت غرس، فهل يدعي بها صاحب النوى يقول هذه غرسي؟ لا، نقول هذه متروكة ونبتت لصاحب الأرض وهو يتصرف فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.